ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سب أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الطهارة: باب المرأة تستحاض، ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت قالت إن امرأة كانت تهراق الدماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم تصلي. قال المنذري: إسناده حسن. هذا الحديث سنده جيد وعلى شرط الشيخين، لولا أن في علة وهو أن سلمة بن يسار لم يسمع من أم سلمة، كما يدل على الحديث الذي بعد هذا، حيث قال سليمان إن رجلا أخبره عن أم سلمة، فيكون الحديث فيه رجل مجهول، لكن الحديث له شواهد فيحتج به، وهو دليل على أن المستحاضة المعتادة تجلس عادتها ثم تغتسل وتستثفر وتتلجم وتتحفظ بثوب وتصوم وتصلي. نعم. اشكال على شعيب على الحديث. قال: صحيح لغيره، وهذا اسناد رجاله ثقات، الا انه اختلف فيه على نافع كما هو مبين في التعليق على المسند. فروي عنه عن سليمان بن يسار عن ام سلمة كما هنا، وروي عنه عن سليمان عن رجل من الأنصار عن أم سلمة كما سيأتي. ولذا ذهب النسائي في الكبرى والطحاوي في شرح المشكل والبيهقي إلى القول بانقطاع الإسناد الأول، بينما ذهب ابن التركماني في الجوهر النقي إلى أن سليمان سمعه من رجل عن أم سلمة ثم سمعه من أم سلمة مباشرة. طيب، إذن الحديث دل على أي شيء؟ دل على أن المستحاضة يعني تجلس عادتها، تجلس عادتها المستحاضة المعتادة اللي لها عادة، تعرف عادتها من أول الشهر أو من وسط الشهر من آخره، 5 أيام وستة أيام وسبعة أيام، وكانت تجلس عادتها، ثم أطبق عليها الدم صار مستمر، ماذا تعمل؟ قبل العادة وبعدها ترجع إلى العادة. نقول ارجع إلى العادة. قالت العادة بعد الشهر سبعة أيام تأتي العادة، سبعة أيام نقول اجلس إلى العادة، وبعدها تنتهي العادة تغتسل غسل الحيض ثم تتلجم وتتحفظ وتصلي ولو كان الدم عليها، لأن الدم دم السارة دم فساد. هذا إذا كانت لها عادة وتعرف عادتها. وسيأتي أيضا في الحديث أنها إذا كانت ليس لها عادة أو لا تعرف عادتها أو نسيت عادتها ماذا تعمل؟ وأنها تعمل بالتمييز الصالح. إذا كانت تميز، إذا كان الدم يتميز، فإذا كان الدم أسود أو منتن له رائحة هذا دم الحيض تجس، وإذا كان الدم أصفر أو أحمر أو رقيق وليس له رائحة دم استحاضة تصوم وتصلي، فتنظر تعمل بالتمييز. إذا جاء الدم أسود جلست، هذا دم العادة، وإذا جاء الدم أحمر أو رقيق اغتسلت وصلت وهكذا. وسيأتي أيضا اسم ثالث للنساء، هو أنها ليست لها عادة أو لا تعرف عادتها، وليس لها تمييز، ما عندها تمييز، ماذا تعمل؟ نقول إذا كانت تعرف متى من أول متى جاءها الدم، كانت تعرف من أول الشهر أو من وسط أو الآخر، تجلس 6 أيام مستريحة على حسب عادتها. من وش إذا قالت ما أدري نسيت، ما أدري أول الشهر وسط الآخر، نقول تجلس من أول شهر، من أول كل شهر الحلالي، تجلس متى تجلس 6 أو 7 على حسب عادة نسائها وأبناء جنسها، يكون جلسة 6 أيام 6 أيام أو 7 أيام 7 أيام. وهذه تسمى المتحيرة، تسمى المتحيرة، لا تعرف، ليس لها تمييز ولا تعرف عادتها من أول شهر أو وسط أو آخره. هذه المتحيرة تجلس من أول كل شهر هلالي على حسب عادة نسائها، وإن كانت تعرف العدد جلست العدد 6 أيام 6 أيام، وإن قالت أنا نسيت العدد ونسيت المكان نسيت الزمان ونسيت العدد، هذه هي متحيرة، تجلس من أول شهر هلالي 6 أيام 6 أيام، إن كانت عادة نسائها 6 أيام تكون 6 أيام، وإن كانت نسائها وابناء جنسها 7 أيام تكون 7 أيام كما سيأتي في الحديث. الشاعر تكلم عن هذا، قال جوهري استحيضت المرأة استمر بها الدم على يمه. قال احتج بهذا الحديث من قال إن المستحاضة المعتادة ترد لعادتها، ميزت أم لا، أو تمييز عادتها أو خالفها، هذا هو الصحيح، إن العادة مقدمة، العادة مقدمة. في فاطمة بنت حبيب قال النبي أمرها أن تجلس عادتها، قال اجلس في قدر أيام أقرائك ثم اغتسلي وصلي. فهذا الحديث وحديث فاطمة بنت حبيش يدلان على أن العادة مقدمة، العادة مقدمة ولا تنظر إلى التمييز، فإن نسيت العادة أو ليس لها عادة فإنها تعمل بالتمييز، فإن لم يكن لها تمييز ولا عادة جلست من أول كل شهر هلالي على حسب عادة نسائها وابناء جنسها. ولهذا قال هنا، قال السلف احتج بهذا الحديث من قال المستعاضة المعتادة ترد من عادتها، ميزت أم لا، وافق تميزها عادتها أو الخالفة. قال الإمام الخطابي هذا حكم المرأة، ويكون لها من الشهر أيام معلومة تحيضها في أيام الصحة قبل حدوث العلة، ثم تستحاض فتهريق الدماء ويستمر بها السيلان، أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدع الصلاة من الشهر قدر الأيام التي كانت تحيض قبل أن يصيبها ما أصابها، فإذا استوفت عدد تلك الأيام اغتسلت مرة واحدة، وحكمها حكم الطواهر في وجوب الصلاة والصوم عليها وجواز الطواف إذا حجت وغشيها لزوجها إياها، إلا أنها إذا أرادت أن تصلي توضأت لكل صلاة لأن طهارتها ضرورة، فلا يجوز أن تصلي صلاة فرض كالمتيمم. انتهى كان قال المنذري حسن. نعم شيخنا ما ذكروا كذلك أنها تنظر تنظر في عادات قريباتها أمها إيه هذا على حد تجلس في هذا متحير، تجلس في أول كل شهر هلالي حسب عادة نسائها 6 أيام و7 أيام، هذه المتحيرة. نعم أما إذا كان لها تمييز تعمل بالتمييز، إذا كان لها عادة تجلس العادة، العادة مقدمة على الصحيح ثم التمييز ثم بعد ذلك تأتي المتحيرة. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب قال حدثنا الليث عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجلا أخبره عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة كانت تهراق الدم فذكر معناه قال فإذا خلفت ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل بمعناه. أخرجه النسائي وابن ماجه، وفي سند هذه الرواية مجهول، سمع يسار أن رجل أخبره. السند السابق عن سلمة يسار عن أم سلمة عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم. هنا عن سلمة يسار أن رجل أخبره في رجل مجهول. وكما سبق أنه سليمان لقي أم سلمة وسمع منها فيزول الإشكال. معناه معنى الحديث السابق بيدل عن الحائض ليس الغسل عليها واجبا على الفور بعد انقطاع الحيض، قال حتى خلفت وقت الصلاة. ليس الغسل عليها واجبا على الفور لأنها قال فلتستقبل معنى. نعم أحسن الله عليكم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أنس يعني بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن رجل من الأنصار أن امرأة كانت تهراق فذكر معنى حديث الليث قال فإذا خلفتهن وحضرت الصلاة فلتغتسل. نعم. وساق بمعناه. نعم في هذه الحديث كلها تعمل بالعادة لأنها تعمل بالعادة. ومثل مع حديث الليث نعم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع بإسناد الليث وبمعناه قال فلتترك الصلاة قدر ذلك ثم إذا حضرت الصلاة فلتغتسل ولتستذفر بثوب ثم تصلي. فإذا خلفتهن أي تركت أيام الحيض وراءها. إذا خلفتهن أي تركت أيام الحيض وراءها. كما إذا خلفتهن وحضرت الصلاة فلتغتسل. وتغتسل يعني فيما سوى ذلك فيما سوى أيام الحيض. فلتغتسل فيما سوى ذلك يعني فيما سوى أيام الحيض. ذلك سيأتي الحديث بعد. نعم أحسن الله إليك. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها بهذه القصة قال فيه تدع الصلاة وتغتسل فيما سوى ذلك وتستذفر بثوب وتصلي. قال أبو داود سمى المرأة التي كانت استحيضت حماد بن زيد عن أيوب في هذا الحديث قال فاطمة بنت أبي حبيش. وتغتسل فيما سوى ذلك يعني فيما سوى أيام الحيض وهو بعد انقطاعه. وتستثفر إذا لم معجنه من ذفر أي تستعمل تستثفر بثوب. يقول تستثفر بثوب وتصلي. يقول الشاي تستعمل طيبا يزيل به هذا الشيء الكريم منها. هذا بالذال وإن روي بمهملة فالمعنى لتدفع عن نفسها الذفر أي الرائحة الكريهة. كذا في التوسط شرح سنة أبي داود. وفي بعض النسخ تستثفر هذا الأقرب يعني تتلجم. هذا الأقرب تستثفر هنا قال يعني تزيل الرائحة وتستثفر يعني تتلجم وتتحفظ. فالمرأة المبهمة هي فاطمة. نعم بعده أحسن الله عليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن عراك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أم حبيبة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة رأيت مركنها ملآن دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. الحديث أخرجه مسلم والنسائي وهو يشهد حديث أم سلمة السابق قولهم رأيت مركنها بالفتح لا ينصرف على وزن فعلا مركنها ملآن دما يشبه القصد أنا أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. هذا في دليل أن العادة مقدمة أمكثي قدر ما تحبسك حيضتك تحبسها 6 أيام تجزل. ثم تغتسل الحيض ثم تتوضأ لكل صلاة وتصلي ولو كانت معها تترجم وتتحفظ بثوب. قول هنا عن الدم أن محبة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم أي دم الاستحاضة فرأيت مركنها تغتسل فيها الثياب قالها فارسية كذا ملأنا دما على وزع عطشان قال لها إلى محمد كثي أمر من المكث وهو الإقامة مع الانتظار والتلبث في المكان أي انتظري للطهارة وتلبثي غير مصلية قدر ما قدر الأيام التي تحبسك عن الصلاة حيضتك يترك الصلاة والصوم وقراءة القرآن وغيرها قدر أيام حيضتك قدر أيام حيضتك التي كنت تتركينها فيها قبل حدوث هذه العلة وانتظري الطهارة ثم اغتسلي بعد انقضاء تلك مدة. قال المدري وأخرجه مسلم ورواه قتيبة أي ذكره والضمير المنصوب في رواه يرجع إلى جعفر بن ربيعة ولا سيأتي قول. قال أبو داود في تكمل الله أحسن الله عليكم. قال أبو داود ورواه قتيبة بين أضعاف حديث جعفر بن ربيعة في آخرها ورواه علي بن عياش ويونس بن محمد عن الليث فقال جعفر بن ربيعة يعني الضمير موصول في رواه يرجع إلى جعفر بن ربيعة بين يعني ظرف بين يعني أثناء قال الجوهري وقع فلان في أضعاف كتابه يريدون توقيعه في أثناء السطور أو الحاشية في القاموس أضعاف الكتاب أثناء السطور. حديث بين أضعاف حديث بين أضعاف حديث بالتنوين وضاف إليه لأضعاف جعفر بن ربيعة بدل من الضمير المنصوب في رواه نعم في آخر نعم قولوا في آخرها بين ايش؟ قال بفتح الموحدة وشدة شيء مثنى. من؟ رسلان؟ قال إضعاف قال بكسر همزتي. هي عندك نعم. هنا قال الشارح شرع عنه بقال بين ظرف أضعاف. قال جوهري وقع فلان في أضعاف كتابه يريدون توقيعه في أثناء السطور أو الحاشية. القاموس أضعاف الكتاب أثناء السطور. شرح على أنها ظرف الشارع. قال أبو داود قتيبة بين أضعاف حديث جعفر بين أضعاف حديث وجعفر بن ربيعة في آخرها وروى علي بن عياش ويوسف بن محمد عن الليث فقال جعفر بن ربيعة حصل معنى أن قتيبة ذكر مرة أخرى عند التحديث أن لفظ جعفر بن ربيعة في الإسناد ثابت بين السطور أو الحاشية وكأنه لم يتقن به ولذا حدث مرة بإثباته ومرة بإسقاطه، ويعتبر فيها والتوجيه آخر وهو أن يجعل جعفر منونا مضافا إليه لحديث وابن ربيعة بدلا من الضمير المصوب في رواه، قول في آخرها كسر الخاء آخر السطور، وما أن قتيبة روى الحديث بلفظ جعفر فقط غير نسبة لأبيه، وذكر أن بين السطور حديث جعفر في آخر السطور موجود لفظ ابن ربيعة، قال جعفر بن ربيعة ذكر لفظ جعفر بن ربيعة في الإسناد لا بين السطور أو في الحاشية، هذا على التوجيه الأول. وعلى التوجيه الثاني معناه روى علي بن عياش ويونس بن محمد لفظ جعفر مع نسبته إليه، لا كما روى قتيبة بأن ذكر لفظ جعفر في الإسناد ولفظ ابن ربيعة بين السطور أو في الحاشية، والله أعلم. نعم. نعم، السلام عليكم. ابن أسلان يقول ضبطه بين إضعاف حديثي. على كل حال المهم في الحديث تمكث قدر الأيام، هذا الشاهد، أما هذه الإضافة منه. نعم، الحديث بعده. قال حدثنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنه حدثته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي. فانظري إذا أتى قرؤك، عندي ضبطها بالضبطين أحسن، ضبطها. نعم. بالفتح والضم الشارح. نعم، قال قر بفتح القاف ويجمع على القروء والأقراء، قال الخطابي وقر هنا الحيض، وحقيقة القرء الوقت الذي يعود فيه الحيض والطهر، ولذلك قيل للطهر كما قيل الحيض قر، انتهى. إنما ضبطها يعني ضبط عندك بالشكل فقط أحسن الله، بالشكل وضع فتحة وضمة على القاف. لا، هو قال بفتح القاف بس ولا ذكر النظام، ويجمع على القروء. أحسن الله عليك. قرء، قال الخطابي بقرء هنا الحيض، وحقيقة القرء الوقت الذي يعود فيه الحيض أو الطهر، ولذلك قيل الطهر كما قيل الحيض قرآن انتهى. ابن رسلان أحسن الله عليكم قال القرء بفتح القاف وضمها لغتان حكاهما القاضي عياض وأبو البقاء في إعرابه، أشهرهما الفتح. قال إيش؟ ابن أسلان قال القرء بفتح القاف وضمها لغتان حكاهما القاضي عياض وأبو البقاء في إعرابه، أشهرهما الفتح، وبه جزم الجوهري والفرابي ولا تحقيق لمن جعل القرء بالفتح للطهر وبالضم للحيض، ويجمع بالفتح على فعول كحرب وحروب وبالضم على أفعال كقفل وأقفال. قال بالفتح على أقرأ، وقر على يجوا على قر، والمطلقات في الآية والمطلقات تربصن بأنفسنا ثلاثة قروء. قال كان بالفتح يجمع على قروء. نعم، بالفتح يجمع على قروء. قر على أقرأ، أطهار أقرأ، أرق على أقرأ، وبالضم على قروء. هو ذكر العكس أحسن عليكم، قال يجمع بالفتح على فعول كحرب وحروب. بالفتح؟ نعم، وبالضم على أفعال كقفل وأقفال. بالعكس، يعني قرء على أفعال، قرء على أقرأ، وقرأ على قروء. طيب، أحسن عليكم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي، فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. الحديث ضعيف في إسناده المنذر ابن المغيرة هو مجهول، لكن يشهد الحديث عائشة وحديث أم سلمة فيكون حصل لغيره. الألباني صححه إشكال. وشعيب قال صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة المنذر بن المغيرة، فلم يروي عنه غير بكير بن عبد الله بن الأشج، وذكره ابن حبان في الثقات وجهله أبو حاتم. على كل حال يكون يعني حسن لغيره، يكون حسن لغيره. إنما ذلك عرق بكسر العين، هو المسمى بالعادل. إنما ذلك عرق. قال الخطاب في المعالم يريد أن ذلك علة حدثت بها من تصدع العروق فانفجر الدم وليس بدم الحيض الذي يقذفه الرحم لميقات معلوم فيجري مجرى سائر الأثقال والفضول التي تستغني عنها الطبيعة فتقذفها من البدن فتجد النفس راحة لمفارقته. قال الشيخ ولي الله المحدث الدهلوي مصفى بعد قول الخطابي والأمر المحقق في ذلك أن دم الاستحاضة ودم الحيض هما يخرجان من محل واحد لكن دم الحيض هو مطابق لعادة النساء التي جبلنا عليها ودم الاستحاضة يجري على خلاف عادتهن لفساد أوعية الدم والرطوبة الحاصلة فيها وإنما عبر هذا بتصدع العروق. قرؤكي بفتح القاف ويجمع على القروء والأقراء يجمع على القروء والأقراء يجمع على هذا وهذا. قال الخطابي يقول هنا الحيض حقيقة القراء الوقت الذي يعود فيه الحيض أو الطهر ولذلك قيل الطهر كما قيل الحيض قرأ. فإذا مر قرؤكي أي مضى فتطهري أي تغتسلي ثم صلي ما بين القرى إلى القرى يصلي من قطاع الحيض الذي في الشهر الحاضر إلى الحيض الذي في الشهر الذي يليه. قال المنذري أخرجه النسائي وفي سند المنذر بن المغيرة سئل عنه أبو حاتم الرازي فقال هو مجهول ليس بمشهور. نعم أحسن الله إليكم. الشيخ ياسر العيد قال حديث منكر هذا الحديث. قال النسائي وقد روى هذا الحديث هشام بن عروة عن عروة ولم يذكر فيه ما ذكر المنذر. مش ذكر المنذر على يقصد أتى قرؤك سيذكر بعد ذلك كلام ابن عبد البر. قال وقال البيهقي في هذا ما دل على أنه لم يحفظه وهو سماع عروة من فاطمة بنت أبي حبيش فقد بين هشام بن عروة أن أباه إنما سمع قصة فاطمة بنت أبي حبيش من عائشة وروايته في الإسناد والمتن جميعا أصح من رواية المنذر بن المغيرة. وقال ابن عبد البر هذا الحديث قد ضعفه أهل العلم لأنه يروى عن عائشة وعائشة لم يختلف عنها في أن الأقراء الأطهار. وأما حديث فاطمة بنت أبي حبيش فلم يذكر فيه هشام بن عروة من رواية مالك وغيره القرء إنما قال فيه إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة لم يقل إذا أتاك قرؤك وهشام أحفظ من الذي خالفه في ذلك. يعني أحسن عليكم يقصد الخلاف المقصود بالقرء هل هو الطهر أو يقصد الخلاف في المقصود بالقرء هل هو الحيض أو الطهر لأن هنا هذا الحديث على هذا اللفظ يدل على أن القرء هو المقصود به الحيض. نعم ذلك قال فانظري إذا تقرؤك فلا تصلي هذا الصلاة في أن المرض الحيض يطلق على هذا وهذا يطلق على الأمرين. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى أنها تدع الصلاة أيام الحيض وإذا أتت العادة فإنها لا تصلي فإذا مضت العادة طهرت وصلت ما بين القرى إلى القرى يعني ما بين الطهر ما بين الطهر إلى الطهر. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن الزهري عن عروة بن الزبير قال حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش أنها أمرت أسماء أو أسماء حدثتني أنها أمرتها فاطمة بنت أبي حبيش أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل. قال أبو داود ورواه قتادة عن عروة بن الزبير عن زينب أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي. ق قال أبو داود وزاد ابن عيينة في حديث الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيب أبو داود لم يسمع قتادة من عروة شيئا. وزاد ابن عيينة في حديث الزهري عن عمرة. ما عندي الجملة الأولى أحسن الله. عندي قال أبو داود وزاد ابن عيينة في حديث الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها. قال أبو داود وهذا وهم من ابن عيينة، ليس هذا في حديث الحفاظ عن الزهري إلا ما ذكر سهيل بن أبي صالح، وقد روى الحميدي هذا الحديث عن ابن عيينة لم يذكر فيه تدع الصلاة أيام أقرائها. وروت قمير عن عائشة رضي الله عنها أنت عامر زوج مسروق عن عائشة، وروت قمير بنت عامر زوج مسروق عن عائشة، وروت قمير بنت عمر زوج مسروق عن عائشة رضي الله عنها المستحاضة تترك الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل. وقال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها. وروى أبو بشر جعفر بن أبي وحشية عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحيضت فذكر مثله. وروى شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي. وروى العلاء بن المسيب عن الحكم عن أبي جعفر أن سودة استحيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضت أيامها اغتسلت وصلت. وروى سعيد بن جبير عن علي وابن عباس رضي الله عنهم قال المستحاضة تجلس أيام قرئها. وكذلك رواه عمار مولى بني هاشم وطلق بن حبيب عن ابن عباس، وكذلك رواه معقل الخثعمي عن علي، وكذلك روى الشعبي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة. قال أبو داود وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء ومكحول وإبراهيم وسالم والقاسم أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها. قال أبو داود لم يسمع قتادة من عروة شيئا. قال أبو داود لم يسمع قتادة من عروة شيئا. لم يسمع قتادة من عروة شيئا. ثم عندك المقدمة أظن. تكرار. الأولى بعد قال أبو داود لم يسمع قتادة من عروة شيئا. طيب. يعني هذا الحديث كله فيها أن المستحاضة تعمل بالعادة إذا كانت تعرفها مكانها وزمانها، لكن الإشكال إذا نسيت العادة أو لم تكن لها عادة. ها؟ تعمل إيش؟ لا نسيت عادتها تعمل بالتمييز، تمييز الدم، إذا كان تعرف أيام الدم تجلس دم الحيض، فإذا لم يكن لها تمييز فإنها تجلس عادتها إذا كان لا تعرف العادة، وإذا نسيت العادة يعني تجلس زمان العادة، إذا لم تعرف تجلس من أول كل شهر هلالي على حسب عادة نسائها وأقرانها وابناء جنسها وقريباتها وخالاتها 6 أيام 7 أيام، كنا جلسنا 7 أيام تجلس معهم 7 أيام من أول كل شهر، كنا 6 أيام 6 أيام 7 أيام 7 أيام. طيب طيب نعم أحسن الله. فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها الحديث الأول، قال أبو داود لم يسمع قتادة من عروة الشيء، هذا من أول. قال أبو داود لم يسمع قتادة من عروة شيئا. كان عندكم مكرر ها؟ تكرر ها؟ في الأول وفي الآخر. طيب وزاد المعين في الأمر عشان قالت إنه محبة كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع الصلاة أيام أقرائها، في أن تعمل بالعادة وأنها مقدمة على التمييز. قال أبو داود هذا وهم من عيينة. زاد المعين أحد الزهري عن أمر عائشة. لماذا وهم من عيينة؟ ليس هذا في حديث الحفاظ عن الزهري إلا ما ذكر سهيل بن أبي صالح. هذا وهم يقول من المعينة، وليس هذا في حديث الحفاظ عن عروة، ليس هذا في حديث الحفاظ عن الزهري إلا ما ذكر سهيل بن أبي صالح. وقال وزاد بن عيينة في حديث الزهري عن عمرة عن عائشة. قال وهذا وهم من المعينة، وليس هذا في حديث الحفاظ عن الزهري إلا ما ذكر سهيل بن أبي صالح. قد روى الحميدي هذا الحديث عن ابن عيينة لأنك في تدع الصلاة أيام أقرائها. روى قمير قريب في تقريب فتح القاف قمير ولم يكر أنها مقبولة، ورمز لها يا أبي داود تكون مجهولة. قمير المستحاضة تدخل الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل. قال عبد الرحمن القاسم عن أبيه النبي أمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها. وروى أبو بشر جعفر بن أبي وحشية عن كلمة عن النبي قال إن حبيبة أم حبيبة بنت جحش استحيضت فذكر مثله. وروى شريك عن أبي اليقظان عن علي بن ثابت عن أبي عن جد عن النبي المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي. وروى العلاء بن المسيب عن الحكم عن أبي جعفر قال إن سودة استحيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضت أيامها اغتسلت وصلت، أيام العادة يعني. وروى سعيد بن جبير عن علي بن عباس المستحاضة تجلس أيام أقرائها. وكذا روى عمار مولى بن هاشم وطلق بن حبيب ثم ابن عباس. وكذلك رواه معقل الخثعمي عن علي وكذلك رواه الشعبي عن قمير امرأة مسقور عن عائشة. كذلك رواه معقل الخثعمي عن علي وكذا رواه الشعبي عن قمير امرأة مسقور عن عائشة. قال أبو داود وهو قول الحسن وسعيد المسيب وعطاء ومكحول وإبراهيم وسالم والقاسم أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها. هذه الآثار هذه المراسيل وهذه الأقوال السلف يقوي بعضها يقوي بها المؤلف ما دلت عليه الأحاديث من أن المستحاضة تعمل بالعادة فتجلسها ثم تغتسل وتتحفظ وتستثفر بثوب وتصوم وتصلي. إذن مراسيل وآثار تقوي ما دلت عليه الحديث من أن المستحاضة تعمل بالعادة فتجلسها ثم تغتسل وتتحفظ. إذن العادة مقدمة، هذا لا إشكال فيه، إذا كانت لها عادة وتعرفها تجلس أيام العادة سواء وسط. قالت أنا يأتيها مثل اليوم 18 الشهر قلت تجلس من 18، قالت سبعة أيام يقول سبعة أيام تجلس من 18 إلى 25 ثم تغتسل وتصوم وتصلي. وذكر أقوال العلماء يقول هو قول حسن وسعيد المسيب وعطاء ومكحول وإبراهيم وسالم وقال أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها. الحسن وسعيد المسيب وعطاء ومكحول وإبراهيم وسالم والقاسم أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، هذا لا إشكال فيه يعني. قول إلى أن ذكر الشارع قوله الحسن حصل كان من علي بن أبي طالب وعائشة والعباس رضي الله عنهم من الصحابة والحسن البصري وسعد المسيب وعطاء ومكحول والنخعي وسلم بن عبد الله والقاسم من التابعين كلهم قالوا إن المستحاضة تدعو الصلاة أيام أقرائها. فهؤلاء من القائلين بما ترتب المؤلف هؤلاء يعني عدد كثير. قال وقول الحسن قول الحصن كان من علي بن أبي طالب وعائشة والعباس رضي الله عنهم من الصحابة والحسن البصري وسائر المسيب وعطاء ومكحول والنخعي وسالم بن عبد الله والقاسم الأثمين كلهم قالوا إن المستحاضة تدعو الصلاة أيام أقرائها. فهؤلاء من القائلين بما ترجم به المؤلف في الباب بقوله ومن قال تدعو الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض، فعند هؤلاء ترجع المستحاضة إلى عادتها المعروفة إن كانت لها عادة والله تعالى أعلم. لكن إذا لم يكن لها عادة أو نسيت العادة هذا هو الإشكال، ماذا تعمل؟ تعمل بما دل على الحديث الآخر أن تعمل بالتمييز. إذا كانت تتميز أيام الحيض من أيام الاستحاضة تجس، هذا تتميز بأي شيء؟ تتميز بأن يكون الدم ثخين، دم الاستحاضة خفيف، دم الحيض أسود، دم الحيض الاستحاضة أحمر، دم الحيض يعرف له منتن له رائحة، دم الاستحاضة ليس له، وهكذا تعمل بالتمييز. فإن لم يكن لها تمييز قال ما في تمييز، الدم كله سواء. قل العادة قالت ما نسيت العادة ما أعرف العادة، اجلس العادة قالت ما ولا العادة حتى العادة نسيت، هذه تسمى المتحيرة. نقول اجلس من أول كل شهر، إذا دخل الشهر اجلس، قالت كم اجلس وشو نسائك أخواتها وخالاتها وأبناء جنسها كم يجلسنا اجلس مثلها من أول كل شهر ثلاثة، وإذا مضت المدة تلجمي واغتسلي واستثفري بثوب وصلي. لم يكن لها قريبات يعني من قرائب الزوج؟ نساء بلدها ومن كان قريبا من سكنها. نعم بعد. أحسن الله عليك. باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة. باقي حديث أحمد بن يونس أحمد بن فيل أحمد بن يونس هذا عندي في الباب الذي بعدها ها؟ أحمد بن يونس وعبد الله أتابع قبل في هذا الباب حديثان بقي حديث طيب بقى أحمد بن يونس حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أحمد بن يونس وعبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت إن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. الحديث هذا أخرجه الشيخان البخاري ومسلم تنمي والنسائي بن ماجه ومن صح الحديث. نقول إن قالت إن امرأة مستحاض فلا أطهر أفادع الصلاة، قال إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. هذا الحديث محتمل، يقول أقبلت محتمل للعادة ومحتمل للتمييز. فإذا أقبلت الحيضة يعني العادة اللي تعرفينها أو التمييز فدع الصلاة. إقبال الحيضة إما بإقبال أيام عادتها أو بالحال التي تكون الحيض. إقبال الحيضة إما بإقبال أيام عادتها أو بالحال التي تكون الحيض، وعلى كل حال فالعادة مقدمة على التمييز. إذا كان لها عادة مقدمة على التمييز، ثم التمييز، ثم المتحيرة تتحيض في علم الله سبعا أو ستا على عادة نسائها من أول مجيء الحيض لها، وإلا فمن أول كل شهر هلالي. نعم حديث بعد حدثنا القعنبي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بإسناد زهير ومعناه قال فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي. نعم هذا نفس الحديث السابق قال أقبلت محتمل الإقبال يكون إقبال أيام عاتها أو بالحال التي تكون الحيض. نعم سم أحسن الله إليكم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عقيل عن بهية قالت سمعت امرأة تسأل عائشة رضي الله عنها عن امرأة فسد حيضها وأهريق الدم فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آمرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر وحيضها مستقيم فلتعتد بقدر ذلك من الأيام ثم لتدع الصلاة فيهن وبقدرهن ثم لتغتسل ثم لتستذفر بثوب ثم تصلي. طيب هذا الحديث سنده ضعيف لأن فيه أبا عقيل هو ضعيف أبو عقيل كذلك بهية ضعيفة. وأما المرأة التي تسأل عائشة فلا يضر جهالتها. امرأة تسأل عائشة لأن بهية تسمع عائشة. فلم يعني فلا تنقل يعني عن المرأة المجهولة وإنما تنقل عن عائشة. لكن مع الحديث الصحيح تدل على الحديث الصحيحة في جلوس المرأة هي بعادتها. الحديث وإن كان ضعيف فهو معناه صحيح يتوافق الحديث الصحيح في جلوس المرأة هي بعادتها. وش قال هذا يعني؟ الألباني يقول ضعيف كذلك محقق المرقاة محقق مرقاة الصعود قال وهذا حديث ضعيف أبو عقيل يحيى بن المتوكل أبو عقيل يحيى بن المتوكل صاحب بهية ضعيف. ثم نقل كلام السيوطي قال إنها المرأة أم حبيبة قال السيوطي استحيضت أم حبيبة بنت جحش 7 سنين قال النووي قال الدارقطني قال إبراهيم الحربي الصحيح أنها أم حبيب بلاها واسمها حبيبة. قال الدارقطني قول الحربي صحيح وكان من أعلم الناس بهذا الشأن. وقال ابن الأثيري يقال لها أم حبيبة وقيل أم حبيب قال لها أم حبيبة نعم. وقال ابن الأثيري يقال لها أم حبيبة وقيل أم حبيب قال والأول أكثر. قال وأهل السير يقولون المستحاضة أختها حمنة بنت جحش. قال ابن عبد البر الصحيح أنهما كانتا تستحاضان. إن هذه ليست بالحيضة وبفتح الهاء إلى غير كما نقله الخطابي عن أكثر المحدثين كلهم. وقال النووي إنه متعين لأنه أراد إثبات الاستحاضة. متعين إيش؟ بفتح الحاء بس يا شيخنا. ها؟ إن هذه ليست بالحيضة هو بفتح الحاء إلى غير كما نقله الخطابي عن أكثر المحدثين أو كلهم. وقال النووي إنه متعين لأنه أراد صلى الله عليه وسلم أراد إثبات الاستحاضة ونفي الحيض. متعين لأنه أراد فتح. نعم. لأنه أراد إثبات الاستحاضة ونفي الحيض. تعين الفتح ولا الضم؟ الفتح شيخنا. فسد حيضه. إن هذه ليست بالحيضة وبفتح الحاء إلى غير. إنها ليست بالحيضة كذا. أين. طيب لكن الحديث كان ضعيف السند لكنه وافق الأحاديث الأخرى السابقة أنها تجلس تحيض في كل شهر لكل شهر وحيضها مستقيم، فلتعتد بقدر ذلك من الأيام، يعني تعمل بعادتها، تعمل بعادتها ثم تجلس لعادتها السابقة قبل إطلاق الدم، ثم تغتسل وتستثفر بثوب وتصلي، ثم تصلي. نعم. أحسن الله إليك. حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف. فإسناد ضعيف. نعم، أبو عقيل وهو يحيى بن المتوكل ضعيف، وبهية مولاة عائشة لا تعرف. الشيخ ياسر العيد قال حديث ضعيف وبهية لا تعرف، وحديثها هذا ليس بمنكر، فهو معروف من حديث أم سلمة صحيح عنها، لكنه ضعيف بهذا السياق عن عائشة. إيش يقول ما رفعت؟ وحديثها هذا ليس بمنكر، فهو معروف من حديث أم سلمة صحيح عنها، لكنه ضعيف بهذا السياق عن عائشة. أحسن الله إليك. حدثنا ابن أبي عقيل ومحمد بن سلمة المصريان قال أنبأنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة رضي الله عنها. إيش هذا؟ حدثنا. حدثنا ابن أبي عقيل. نعم. ومحمد بن سليمان بن سلمة المصرياني قال أنبأنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن أم حبيبة بنت جحش ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت 7 سنين، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. هذه معتادة ويحتمل أنها مميزة، هذه أخرجها الشيخان والنسائي وابن ماجه، إن أم حبيبة ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أختها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهي زينب جحش. أخت زينب. هي هذه أم حبيبة تحت عبد الرحمن العوف. استحيضت 7 سنين فاستفتت رسول الله فقال لها رسول إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. يحتمل أنها إيش؟ معتادة ويحتمل أنها مميزة. أحسن الله منه. نعم، لأنها قال هذه عرق فاغتسلي وصلي. قال أبو داود. نعم، قال أبو داود زاد الأوزاعي. قال أبو داود زاد الأوزاعي في هذا الحديث عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف 7 سنين، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. قال أبو داود ولم يذكر هذا الكلام أحد من أصحاب الزهري غير الأوزاعي، ورواه عن الزهري عمرو بن الحارث والليث ويونس وابن أبي ذئب ومعمر وإبراهيم بن سعد وسليمان بن كثير وابن إسحاق وسفيان بن عيينة، ولم يذكروا هذا الكلام. قال أبو داود وإنما هذا لفظ حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قال أبو داود وزاد بن عيينة فيه أيضا أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها، وهو وهم من ابن عيينة. وحديث محمد بن عمرو عن الزهري فيه شيء ويقرب من الذي زاد الأوزاعي في حديثه. إيش أول من أول؟ قال أبو داود. قال أبو داود زاد الأوزاعي في هذا الحديث عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهي أخته وهي تحت عبد الرحمن بن عوف 7 سنين، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. نعم، إذا أقبلت الحيضة يعني أقبلت أيامها إذا كانت تعرف الأيام، فإذا انتهت تصل. ويحتمل أنها إذا أقبلت بالتمييز فدع الصلاة، وإذا ذهب تمييز اغتسلي وصلي. قال أبو داود: ولم يذكر هذا الكلام أحد من أصحاب الزهري غير الأوزاعي، ورواه عن الزهري عمرو بن الحارث والليث ويونس وابن أبي ذئب ومعمر وإبراهيم بن سعد وسليمان بن كثير وابن إسحاق وسفيان بن عيينة، ولم يذكروا هذا الكلام. قال أبو داود: وإنما هذا لفظ حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قال أبو داود: وزاد ابن عيينة فيه أيضا أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها، وهو وهم من ابن عيينة. وحديث محمد بن عمرو عن الزهري فيه الشيء، ويقرب من الذي زاد الأوزاعي في حديثه. يقرب في شيء يعني من الوهم. قالوا إنما هذا يفضل عليه هشام بن عروة عن أبي عن عائشة. ما ذكر يشهد له. ما ذكر عن الأوزاعي يشهد له الحديث الصحيح قبل. يشهد له. قال: ولا يذكر هذا الكلام احد من اصحاب الزهري عن الاوزاعي، لكن ما ذكره الاوزاعي مذكور قبله في الاحاديث، يشهد له الصحاح دعي الصلاه. قال الاوزاعي، وايضا رواه عن الزهري عمرو بن الحارث والليث ويونس وابن ابي ذئب ومعمر وابراهيم بن سعد وسليمان بن كثير. المؤلف رحمه الله ذكر تسعة عن الزهري. قال: رواه عن الزهري عمرو بن الحارث والليث ويونس وابن أبي ذئب ومعمر وإبراهيم وسعد وسليمان بن كثير وابن إسحاق وسفيان بن عيينة. تسعة، ذكر تسعة عن الزهري بخلاف رواية الأوزاعي عن الزهري، فرجح رواية الأكثر أنه لم يذكر إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، لأنه فصل وغيره أجمل. قال أبو داود: وإنما هذا لفظ حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قال أبو داود: وزاد بن عيينة في أيضا أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها، أي أيام حيضها. به دليل لمن قال إن الأقراء هي الحيض. في دليل لمن قال إن الأقراء هي الحيض قال أبو داود وزاد بن عيينة في أيضا أمر أن تدع الصلاة أمام أقرائها. وهذا وهم يقول مؤلف من ابن عيينة. شو وجه كونه وهم؟ نعم. هذا وهم من ابن عيينة. قال لأن هذه الزيادة لم يذكرها أحد من حفاظ ابن عيينة. فيه أيضا أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها. يعني هذا وهم من ابن عيينة. وحديث محمد بن عمرو عن الزهري فيه شيء يعني من الوهم ويقرب من الذي زاد الأوزاعي في حديثه. حديث محمد بن عمرو عن الزهري يقول هذا يقرب أن تكون وهما. طيب بعده أحسن الله عليكم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن محمد يعني ابن عامر قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها قالت إنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف ويحتم يعرف يعني يعرف تعرف النساء قال أو يعرف له منت في احتمالان في الوجهان. نعم. فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضعي وصلي فإنما هو عرق يعني أي دم عرق. فإنما هو عرق أي دم عرق. رجه النسائي بإسناد حسن. قال شعيب عليه الألباني يقول حسن. شعيب قال صحيح من حديث عائشة وهذا إسناد رجاله ثقات. طيب وإذا يقول يعرف يعني في الراوجهان بالفتح تعرف النساء وهذا أرجح أو بالكسر له عرف أي رائحة. طيب هذه مميزة قالها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف تتوصف دم الحيض دم أسود أسود يعرف لا أسود يعرف صفتان أسود يعني ودم الحيض أحمر أو أصفر استحارة. يعرف يعني أو تعرفه النساء يعرف أو يعرف. إذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة يعني في وقت التمييز. هذه المميزة والأولى معتادة. إذن الذي يطبق عليه الدم إن كانت معتادة لا عادة تعمل بالعادة تجلس العادة وإلا بكل لها عادة ونسيت العادة تعمل بالتمييز وإلا بكل لها عادة ولا تمييز هذه تسمى المتحيرة تجلس ستة أيام وستة أيام على عادة نسائها من أول ما جاء الدم. فإن كانت لا تعرف ما جاء الدم فتجلس من أول شهر الفلاني إذا هل الشهر تجلس على عادة نسائها. شوف ابن القيم حديث عروة هذا تكلم عليه ابن القيم قال الحافظ ابن القيم حديث عروة عن فاطمة هذا الحديث الأخير اللي قرأ قال أحسن الله عليكم. قال ابن القيم رحمه الله حديث عروة هذا عن فاطمة عن فاطمة هذا قال ابن القطان منقطع لأنه انفرد به محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة ورواه محمد بن عمرو ومحمد بن أبي عدي مرتين إحداهما من كتابه هكذا والثانية زاد فيه عائشة بين عروة وفاطمة وهذا متصل ولكن لما حدث به من كتابه منقطعا ومن حفظه متصلا فزاد عائشة ورث ذلك نظرا فيه. وقد جاء في سنن أبي داود مصرحا به أنه أخذه من عائشة لا من فاطمة وروى أبو داود من حديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة عن عروة أن فاطمة حدثته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المنذر مجهول، قاله أبو حاتم الرازي، والحديث عند غير أبي داود معنعن، ولم يقل فيه إن فاطمة حدثته، قال وكذلك حديث سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة حدثتني فاطمة أنها أمرت أسماء، وأسماء حدثتني أنها أمرتها فاطمة أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مشكوك فيه في سماعه من فاطمة. قال وفي متن الحديث ما أنكر على سهيل وعد مما ساء حفظه فيه وظهر أثر تغيره عليه، وذلك لأنه أحال فيه على الأيام، قال فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد. وقال والمعروف في قصة فاطمة الإحالة على الدم وعلى القروء. تم كلامه. وهذا كله عنة ومناكدة من ابن القطان. أما قوله إنه منقطع فليس كذلك، فإن محمد بن أبي عدي مكانه من الحفظ والإتقان معروف لا يجهل، وقد حفظه وحدث به مرة عن عروة عن فاطمة، ومرة عن عائشة عن فاطمة، وقد أدرك كلتيهما وسمع منهما بلا ريب. ففاطمة بنت عمه وعائشة خالته، فالانقطاع الذي رمى به الحديث مقطوع دابره، وقد صرح بأن فاطمة حدثته به. وقوله إن المنذر جهله أبو حاتم لا يضره ذلك، فإن أبا حاتم الرازي يجهل رجالا وهم ثقات معروفون، وهو متشدد في الرجال، وقد وثق المنذر جماعة وأثنوا عليه وعرفوه. وقوله الحديث عند غير أبي داود معنعن، فإن ذلك لا يضره، ولا سيما على أصله في زيادة الثقة، وقد صرح سهيل عن الزهري عن عروة قال حدثتني فاطمة وحمله على سهيل، وأن هذا مما ساء حفظه فيه دعوى باطلة، وحمله على سهيل وأن هذا مما ساء حفظه فيه دعوى باطلة، وقد صحح مسلم وغيره حديث سهيل. وقوله إنه أحال فيه على الأيام، والمعروف الإحالة على القروء والدم، كلام في غاية الفساد، فإن المعروف الذي في الصحيح إحالتها على الأيام التي كانت تحتسبها حيضها، وهي القروء بعينها، فأحدها يصدق الآخر، وأما إحالتها على الدم فهو الذي ينظر فيه، ولم يرويه أصحاب الصحيح، وإنما رواه أبو داود والنسائي، وسأل عنه ابن أبي حاتم أباه فضعفه وقال هذا منكر، وصححه الحاكم. طيب هذا الذي بعده. قال أبو داود وقال ابن المثنى حدثنا. قال ظن تبع الحديث السابق شيخنا. قال أبو داود وقال ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي من كتابه هكذا، ثم حدثنا به بعد حفظا قال حدثنا محمد بن عمرو عن الزهري، يعني اختلف تحديثه عن كتابه من حفظه. كما ذكر المقيم قال أبو داود قال المثنى قال ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي من كتابه هكذا، ثم حدثنا به بعد حفظا قال حدثنا محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت إن فاطمة كانت تستحاض، فذكر معناها. قال أبو داود معنى الحديث الآخر أن إذا جاء الدم تمسك، وإذا كان الآخر تتوضأ وتصلي. نعم. قال أبو داود وقد روى أنس بن سيرين عن ابن عباس بن المستحاضة قال إذا رأت الدم البحرانية فلا تصلي، وإذا رأت الطهرة ولو ساعة فلتغتسل وتصلي. قال مكحول وقال مكحول إن النساء لا تخفى عليهن الحيضة، إن دمها أسود وغليظ، فإذا ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة فإنها مستحاضة فلتغتسل وتصلي. قال أبو داود وروى حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن القعقاع بن حكيم عن سعيد بن المسيب في المستحاضة: إذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة، وإذا أدبرت اغتسلت وصلت. وروى سمي وغيره عن سعيد بن المسيب: تجلس أيام أقرائها. وكذلك رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب. قال أبو داود وروى يونس عن الحسن: الحائض إذا مد بها الدم تمسك بعد حيضتها يوما أو يومين فهي مستحاضة. وقال التيمي عن قتادة: إذا زاد على أيام حيضها 5 أيام فلتصلي. وقال التيمي فجعلت أنقص حتى بلغت يومين، فقال: إذا كان يومين فهو من حيضها. وسئل ابن السيرين عنه فقال: النساء أعلم بذلك. طيب، إذن هذه الأثار هو تاب لغت نفس المستحاضة. قال: إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي، يعني مستمر. وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل، هذا معناه تعمل بالتمييز. قال: ما كون النساء لا تخفى عليهن الحيضة إن دمها أسود غليظ، فإذا ذهب ذلك صار الصفرة الرقيقة فإن مستعدة فتصلي. هذه لها تمييز، لأن العادة مقدمة، فإذا لم يكن العادة التمييز. قال أبو داود: روى حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن القعقاع حماد بن سعيد في المستعدة: إذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة، وإذا أدبرت اغتسلت وصلت. هذا محتمل العادة ومحتمل التمييز كما سمع. وروى سمين وروى سمين وسيب: تجلس أيام أقرائها، يعني أيام حيضها، هذه المعتادة. وكذا روى حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب. قال أبو داود: وروى يونس عن الحسن: الحائض إذا مد بها الدم تمسك بعد حيضها يوما أو يومين فهي مستحاضة. هذا ليس بجيد، قول الحسن هنا ليس ب... تمسك بعد يوم أو يومين، لا، العبرة بالتمييز. قال التيمي عن قتادة: إذا زاد على أيام حيضها 5 أيام فلتصلي. كذلك قال التيمي. قال التيمي: فجعلت أنقص حتى بلغت يومين، فقال: إذا كان يومين فهو من حيضها. وسئل ابن السيرين عنه فقال: النساء أعلم بذلك. قال ابن السيرين: هذا أحسن من قول الحسن، النساء أعلم بذلك، يعني تعرف، هي تعرف التمييز. نعم، الصلاة نقف على هذا بعد الصلاة إن شاء الله. إن شاء الله. نعم، حتى لا تلوث ثيابها ولا تلوث مكانها مصلاها. سبحانك اللهم وبحمدك. ربطني.